إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا بجلاء ووضوح أن مذهبا لأهل الحديث كان مختصا بهم، ولكن نحتاج أن نعلم من هم أهل الحديث ونذكر بعض أعيان الفقهاء ممن هم على مذهب أهل الحديث، وذلك من خلال أخذ بعض النماذج المذكورة في دواوين كتب الفقه التي اعتنت بمذاهب العلماء على اختلاف مشاربهم وأمصارهم وأعصارهم. لا تفوتني بعض الكلمات المهمات للعلماء في تعريف أهل الحديث، فالشهرستاني مثلا في كتابه الملل والنحل يقول: وإنما سموا بأصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث ونقل الأخبار وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي ولا إلى القياس الخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا. وهذه ميزة مهمة ستأتي خلال الكلام عن الفرق بين مذهب أهل الحديث من جهة ومذهب أهل الظاهر من جهة. قال: ولا يأخذون بالقياس الجلي ولا الخفي ما وجدوا خبرا أو أثرا. ووجدت بعض متأخري الحنفية كالطحطاوي في حاشيته على الدر المختار يقول: علماء الحديث هم الذين جمعوا صحاح قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره وسكناته وحركاته، وأخذوا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان. هذه ملامح عامة، وتأتينا سمات خاصة تميز أهل الحديث عن الفقهاء من جهة وعن أهل الظاهر من جهة، مع العلم أنني قررت في المحاضرة السابقة أن أصل نشأة الفقه والحديث كانتا مؤتلفتين غير مختلفتين، وأن لحمة قوية كانت بينهم وطرأت حوادث واستجدت نوازل جعلت أهل الحديث يمتازون عن أهل الفقه، ولا داعي للإعادة. آخذ بعض النماذج من بعض الكتب الفقهية التي اعتنت بذكر مذهب أهل الحديث. ذكرت لكم أن في المجموع للإمام النووي ذكر أهل الحديث أو أهل السنة في معرض الخلاف قرابة 90 مرة، وهنالك في المغني والمحلى كذلك ذكر لمذهب أهل الحديث. نأخذ مثلا من المغني الجزء الثالث صفحة 173، نأخذ مسألة ونحن لا ندرس مسائل، ولكننا نركز على وجود مذهب لأهل الحديث وميزات هذا المذهب، وكيف ينبغي أن نفهم لما تذكر هذه المعلمات والدواوين أهل الحديث، وأيضا فيها تعميق لوجود مذهب لأهل الحديث، فهذه النقولات تخدم الفكرة التي أردتها في المحاضرة السابقة. يقول الإمام ابن قدامة في المغني الجزء الثالث صفحة 173 عند مسألة ترك الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى طلوع الفجر يقول الآتي، يقول ما نصه بحرفه، وبه قال مالك والشافعي من أهل الحجاز، وأبو حنيفة والثوري من أهل العراق، والأوزاعي من أهل الحديث، وداود في أهل الظهر. وداود في أهل الظهر، ابن قدامة ينقل أن داود من أهل الظاهر غير الأوزاعي من أهل الحديث. ولا يخفى على أحد أن مذهب أهل الحجاز، وقلنا عممت العبارة ويراد بها أهل المدينة بخاصة، إنما هم أهل الحديث. وبرهمنا على أن مالكا والشافعي وأحمد من أهل الحديث. هنا يقول وبه قال مالك والشافعي من أهل الحجاز، ثم ذكر أبا حنيفة والثوري قال من أهل العراق، ثم قال وداود والأوزاعي من أهل الحديث، وداود في أهل الظاهر أو من أهل الظاهر. فبلا شك أن المالكية والشافعية والحنابلة أصبحوا أصحاب مذهب مستقل، فأصبحت المسائل تنسب إليهم، ولا يراد لما يذكر في مثل هذا السياق إخراج المالكية والشافعية من أهل الحديث، لكن أصبحوا مع مضي الزمن يتلقون كلام أئمتهم وأعيان فقهائهم ومتقدمين بقواعد، وأصبحت الغفلة تأتي على المتمذهبين، وأصبحت تحيط بهم بين الفينة والفينة، وأصبحوا ولا سيما مع ابتعاد هؤلاء المنشغلين بالفقه عن الحديث والأثر أصبحوا مأسورين لقواعدهم، قائلين بالتقليد لمذاهب أئمتهم. نأخذ مثلا المحلة في مدة المسح على الخفين، وقرر في الجزء الثاني صفحة 89 لما ذكر أن مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، قال وهذا قول سفيان الثوري والأوزاعي، انتبهوا يقول الأوزاعي في القول السابق كان من أهل الحديث، هنا يقول وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حجر وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وجميع أصحابهم، ثم عقب ذلك مباشرة قال وهو قول إسحاق بن راهويه في جملة من أصحاب الحديث، وهو قول إسحاق بن راهويه في جملة من أصحاب الحديث. النقل السابق أفادنا أن الأوزاعي من أهل الحديث، هذا النقل أفادنا أن إسحاق بن راهوي من أصحاب الحديث، وكان الأوزاعي له مذهب له تلاميذ، فكذلك كما ذكر الأوزاعي ها هنا وهو من أهل الحديث، فهو ها هنا يساوي ذكر مالك وأحمد في النقل السابق، مالك الشافعي في النقل السابق لما خصوا بمذهب بهم دون إدراجهم تحت أهل الحديث. نأخذ مثلا في المحلة الجزء الثاني صفحة 141-142 في إمامة المرأة للنساء ذكر مذاهب وقال وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، في الخامس صفحة 111 لما ذكر السجود في المفصل قال وقد سمى جماعة من العلماء وذكر من بينهم الأوزاعي، ثم قال بعد ذلك وهو مذهب أصحاب الحديث. لا يشك باحث أن هذه النقول وغيرها كثير لما يذكر أصحاب الحديث بالإجمال ويسبق هذا الذكر بالإفراد مذاهب أناس معينين، أن هذا من باب من باب عطف العام على الخاص. فلما يقال ومذهب أصحاب الحديث ويذكر قبلهم جماعة من أعيان الفقهاء والعلماء، فهؤلاء يكونون قد دخلوا في وأصحاب الحديث، فالقول وهو مذهب أصحاب الحديث هذا من باب عطف العام على الخاص، وهذا أمر ما ينبغي أبدا أن يشك فيه. هنالك نقل في الإحكام لابن حزم مهم وينبغي أن نقف عنده قليلا لنستفيد منه فوائد، وأعيد فأقول أنا لست في مقام تحرير المسائل التي ينقلها ابن حزم، أنا في معرض التركيز على مذهب أهل الحديث. يقول ابن حزم في الجزء الرابع صفحة 183 بصدد ذكره الإجماع ومفهوم الإجماع والمراد به، يقول ما هو بالحرف، يقول الآتي، يقول فإن قالوا إنما أراد أهل السنة قلنا أهل السنة فرق، فالحنفية جماعة والمالكية جماعة والشافعية جماعة والحنبلية جماعة وأصحاب الحديث الذين لا يتعدونه جماعة، وأصحاب الحديث الذين لا يتعدونه جماعة. ففي زمنه وقد شاع التقليد وظهر التعصب، جعل أهل الحديث مقابل المذاهب الأربعة، قال في الحنفية جماعة، المالكية جماعة، والشافعية جماعة، والحنبلية جماعة، وأهل الحديث الذين لا يتعدونه جماعة. وبلا شك أن ابن حزم يريد أن يخص أهل الحديث عن غيرهم، والذي يتتبع الحركة العلمية في الأندلس خاصة يجد أن عالمين من كبار علماء الأمة، علماء الحديث، ممن جمعوا الأحاديث النبوية والآثار الصحابية والتابعية، أحيوا السنة في الديار الأندلسية وجعلوا الأندلس دار حديث بعد أن كان الغالب عليها الانشغال بالفروع الفقهية. ويلاحظ أيضا من تقسيم ابن حزم أن الحنبلية والشافعية والمالكية غير أهل الحديث، فجعلهم جماعة مقابل جماعة أهل الحديث. ولا يملك المنصف إلا أن يؤيد ابن حزم فيما ذهب إليه، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن أصحاب هذه المذاهب، أعني مالكا والشافعية وأحمد، أنهم لا يمكن أن يقال أن هؤلاء ليسوا من أصحاب الحديث، ولكن يعني أن الذين تعصبوا لهم واختصوا بقواعد لمذاهبهم هم في واد، وأصحاب المذهب في واد، وقد صرح الإمام ابن القيم في الإعلام بذلك، فقال أصحاب أحمد كالبخاري ومسلم وأبي داود والأثرم هم أقرب إلى مذهب أحمد من متأخري الحنابلة على كثرة خلافهم مع أحمد في المسائل، لكن جمعهم الأصل، أصل النهل والأخذ وطريقة التلقي وقواعد الترجيح وتقديم النقل على الموروث، لأنه جدت أشياء وظروف ساعدت على فرز مذهب أهل الحديث عن مذهب أهل الفقه. قلنا المدينة مثلا بقي العمل موروثا على ما وجد في زمن الوحي بخلاف العراق، فلا يوجد عمل موروث، والعراق فتحت في عصر عمر إذ رمى بالإسلام رمية واسعة للأمام، ووجد الناس أشياء بعيدة عن الوحي، ويعسر ويصعب أن نجد نصا توافق معاملاتهم وعاداتهم ومستجداتهم، فأخذوا فصبغوا تلك الديار للرأي. وأما في زمن الصحابة والتابعين وقد سكن الكوفة 1500 صحابي كما ذكر العجلي في تاريخ الثقات، وأوسع طبقة في كتاب الطبقات للإمام مسلم طبقة التابعين، تابعي أهل الكوفة وتابعي أهل البصرة، والذي يفحص أحاديث الصحيحين يجد أن القليل من أحاديث الصحيحين لا يكون التابعي أو تابع التابعي بصريا أو كوفيا، وإن كان شاميا أو مصريا في الغالب البخاري ومسلم يؤخرون هذه الأحاديث ويجعلونها في آخر الباب، وهذا منهج مضطرد ولا سيما لمسلم، وبرز هذا معنا شديدا لما درسنا قرابة 900 حديث من شرحنا لا الحمد منا المقام منذ أكثر من 15 سنة. فالمطلع على كتب المذاهب يجد فيها كثيرا من التفريعات والافتراضات والمسائل التي لا يشملها نص حديثي مرفوع أو موقوف، بل ما خاض فيها الأئمة. أحمد إن تكلم يتكلم بالدليل، إن سئل يجيب بالأثر، وإن أجاب بغير الأثر قال أرجو إن شاء الله ولم يجزم، وكان ذلك للضرورة. بعض تلاميذ الأئمة في الطبقة المتقدمة كمالك مثلا، وإن ذكرنا سحنون وأسد بن فرات نجد أن لهم ولعا شديدا بالتفريع، وولعا شديدا في بناء الأحكام على الأقوال لا على الأدلة النقلية، فكانوا يجيبون بالتفريعات من غير الأدلة النقلية والآثار الصحابية والتابعية. وكما أسلفت لعل السبب يعود في ذلك إلى وجود النوازل، وكذلك الفقهاء يتابع بعضهم بعضا، وكما قال شيخ الإسلام الناس كأسراب القطا كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا. نعم وجد في الطبقات الأولى من أصحاب المذاهب ممن ليس لهم كبير انشغال بالآثار والأحاديث والصنعة الحديثية، وإنما انصبت عناياتهم بما ورثوه عن أئمتهم. وقال في مثل هؤلاء ابن خير الإشبيلي في فهرسته في صفحة 107 قال عن أهل قرطبة، قال وهؤلاء القرطبيون الذين جاء إليهم بقي بن مخلد وبقي ومحمد بن وضاح كما في تاريخ ابن فرضي يقول جعل بقي بن مخلد وبن وضاح القرطبي جعلوا الأندلس ديار سنة بعد أن كانت ديار مذهب. يقول ابن خير وهؤلاء القرطبيون كانوا بمعزل عن معرفة الصحيح أي الحديث الصحيح، أي حديث يوافق المذهب نؤيد المذهب به. تقرأ في كتب الفروعية ولا سيما في فقه الحنفية والمالكية فتجد بعض النقولات ليست عليها دور النبوة كأنها مفصلة للمذهب، مفصلة تفصيل للمذهب، كما يفعل أحمد بن عبد الله الجويبر الكذاب وكان يتنقل بين المحدثين وفي حلقاتهم، فوجد المحدثين مشغولين، هل الحسن البصري سمع عن أبي هريرة أم لا، والجويباري أردني كذاب من أكبر الكذابين، وألف في كذبه لابن بيهقي جزءا يسر الله لي أن نشرته. فلما وجدهم قد اختلفوا هل سمع الحسن من أبي هريرة، فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد سمع الحسن من أبي هريرة. على مثل هذا الوزان توجد بعض الأحاديث في كتب بعض الفروع، على مثل هذا الوزان توجد بعض النقولات درسنا أساتذتنا الفقه الحنفي فقرأنا الاختيار، تقرأ الاختيار تجد أحاديث مصنوعة للمذهب. فيقول وهؤلاء القرطبيون كانوا بمعزلة عن معرفة الصحيح أي الحديث الصحيح، لأنه قد ضرب بينهم وبين الصناعة أي بينهم وبين الصناعة الحديثية بأسداد، فهم على بعد شديد من السداد. ومن هنا بدأ التميز وأخذ الحديث، أعني أهل الحديث يتجهون اتجاها مستقلا يكشف عن ذاته ويعلن عن نفسه، وبرز للعيان في كثير من البلدان على يد بعض الفرسان في كثير من الأزمان على وجه صبغوا الديار بمذهب الانتصار للكتاب والسنة، زاحموا فيه المذاهب المتبوعة. ولعل بعض الأفراد من العلماء أحيا السنة وتعظيمها، لا أقول في القلوب فحسب، بل عظمها بإبرازها في واقع الناس. ولذا العالم الذي يجمع بين الفقه والحديث يبقى له ذكر وخلود ولا ينسى، والذين انشغلوا بتراث الناس وأقوالهم نساهم الناس. وهذا على مصداق من قال من السلف قال كل سني له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وكل بدعي له نصيب من قول الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر. فكل بدعي له نصيب من إن شانئك هو الأبتر. أهل الحديث الذين نصروا الإسلام ونصروا السنة وهم غرس الله، فقد أخرج أحمد وابن ماجه والبخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستخدمهم في طاعته إلى أن تقوم الساعة. فأهل الحديث هم غرس الله، خلقهم الله تعالى طوالا عظاما أصحاب هيبة، كما قال الذهبي في ترجمة مالك قال وكانت عليه هيبة وتعدت هيبته من شخصه إلى كتابه الموطأ، فالموطأ عليه هيبة. وأصحاب الحديث أصحاب هيبة هم غرس الله عز وجل. ولذا ابن مبارك لا يفهم هذا، كان يقول لو بيت كذاب نية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل لقيض بالنهار من فرسان علماء الحديث ليفضحه. هم صنع الله، هم غرس الله سبحانه وتعالى، وهم غرس الله بقضائه القدري الكوني وبقضائه الشرعي. ولذا في جامع الترمذي برقم 2229 بسنده الصحيح إلى ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، انتبهوا قال ظاهرين، ظاهرين بحججهم، ظاهرين بقوة استدلالهم مع ما قال ظالمين، قال ظاهرين. لا يزال طائفة الأمة، وهذه الطائفة لا تنقطع تبقى إلى يوم الدين، لا يزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين حتى تقوم الساعة. يقول محمد بن عيسى الترمذي على إثر هذا الحديث برقم 2229، يقول سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول سمعت علي بن المدين يقول هم أهل الحديث، إسناد كالشمس، ترمذي عن البخاري عن علي بن المدين. ترمذي يقول سمعت محمد بن إسماعيل، البخاري يقول سمعت علي بن المديني يقول هم أهل الحديث. وهذا مقولة عدد كبير من علماء الحديث، منهم يزيد بن هارون ومنهم أحمد بن حنبل والإمام البخاري في جمع كبير. بل وجدت في الحلية في الجزء التاسع صفحة 238 بسنده إلى إسحاق بن راهويه لما ذكر عليكم بالجماعة، قال إسحاق الجماعة هم محمد ابن أسلم طوسي وأصحابه ومن تبعه، فجعل الجماعة شخصا ولكنه من أهل الحديث. وعلى إثر هذا الخبر أسند أبو نعيم إلى ابن المبارك قال الجماعة هم أبو حمزة السكري وكان محدثا، ثم نقل عن إسحاق الجماعة هم محمد ابن أسلم الطوسي، قالوا لو سألت الجهال من هم لقالوا جماعة الناس وسوادهم، قال ولا يعلمون أن الجماعة عالم بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فمن كان معه واتبعه فهو في جماعة أو فهو الجماعة، ومن خالفه ترك الجماعة. فإذا أردت أن تكون مع جماعة المسلمين فكن من أهل الحديث، فهم الطائفة المنصورة وهم الجماعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومه. ذكرت لكم أن في تاريخ ابن الفرضي الجزء الثاني صفحة 652 في ترجمة رقم 1034 يقول ابن الفرضي وبمحمد بن وضاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث. نعم، يمكن لشخص أو لعدد قليل من أهل العلم الربانيين يغيروا صبغة الدار وينقلوها من صبغة مذهبية إلى صبغة حديثية، أو من صبغة بدعية إلى صبغة سنية، يمكن أن يقال، ولا سيما مع النظر إلى انتشار الوسائل الحديثة أن هذا العصر الذي نعيش ولله الحمد والمنة عصر بدأت تبرز فيه السنن، وكان لأشياخ هذا الزمان دور عظيم في ذلك. وإن أسند ابن العربي في معجمه عن قتيبة بن سعيد قال مات الشافعي فماتت السنن، ومات سفيان فمات الورع، ومات أحمد فظهرت البدع، فإن جاز له أن يقول هذا فنحن نقول لله الحمد والمنة في هذا الزمان ابتعد الناس عن المذهبية، وأئمة هذا الزمان من أهل الحديث والفقه وعلى رأسهم مشايخنا الكبار شيخنا الألباني شيخ ابن باز شيخ العثيمين رحمهم الله تعالى كان لهم دور كبير في انتصاب سوق السنة وانكسار أهل البدعة وكسادها وظهور الخير وانحسار الشر. نقف وقفة يسيرة مع مقولة ابن الفرضي لما قال بمحمد بن وضاح وبقي بن مخلد قال جعلوا الأندلس إيش دار سنة. نقف قليلا على مذهب بقي، نوسع قليلا مذهب بقي. وبقي ولد سنة 201 ومات سنة 276، يعني مات بعد أصحاب المذاهب. وقد لقي أحمد في قصة جميلة للغاية ذكرها الذهبي في السياق وذكرها العليمي في المنهج الأحمد في ذكر أصحاب أحمد. يقول: وقد صار على قدميه وعمره 20 سنة ومكث في الرحلة 20 سنة، فغادر بغداد بعد أن ذهب إلى مصر وكان عمره 40 سنة، وبدأت الرحلة وعمره 20. يقول: جئت إلى بغداد، فلما وصلت إلى أطرافها طرق سمعي خبر فتنة أحمد في خلق القرآن، وأنه محجور عليه، لا يخرج للمسجد ولا للجمعة ولا للجماعة ولا يدرس. قال: فاغتممت بذلك غما شديدا. قال: فلما دخلت المسجد الكبير وجدت حلقة علم، عالم يسأل عن الرواة يجرح بعضهم ويزكي بعضهم، فنظرت فوجدت فرجة فجلست فيها، فقلت لمن بجانبي: من الشيخ؟ قالوا: أبو زكريا يحيى بن معين. قلت: يحيى بن معين؟ نعم. قال: فسألته عن هشام بن عمار. قال: وكنت قد زرته وأكثرت من الأخذ عنه، مر بالشام قبل دمشق قبل بغداد. فقال أبو الوليد صاحب الصلاة ثقة. قال: ثم قمت وتقهقرت وقلت: بقي سؤال. فقال لي من في المجلس: يا أيها الغريب لا تأخذ شيخنا عنا. قلت: بقي سؤال. فقال: اسأل. قال: فقلت: أحمد بن حنبل. قال: لعله يطعن فيه فأعزي نفسي بطعنه فيه. قال: سبحان الله، مثلي يسأل عن أحمد، أحمد يسأل عني، هو إمام المسلمين وخيرهم وأفضلهم، فوالله لو أنه حمل الكبر تحت ردائي ما ضره في ديني شيء. قال: فزادني ظنا. قال: فسئلت عن بيت أحمد فدللت عليه. قال: فأخذت فتزينت بزي شحاذ وحملت العصا وأخذت أطرق البيوت وأقول المسألة رحمكم الله، حتى طرقت باب أحمد، فقال: من بالباب؟ قلت: طالب علم غريب نائب الديار. قال: من أين؟ من إفريقيا؟ قلت: لا، بل أبعد، من الأندلس. قال: ادخل الدهليز حتى لا يراك الجلاوزة، أي شرطة. قال: فدخلت فكان يملي علي كل يوم بضع أحاديث، حتى اجتمع عندي 300 حديث أملاها علي أحمد في الدهليز. قال: فلما مات من امتحنه وعاف الله أحمد ورجع إلى درسه، كان الإمام أحمد يقول في أول كل درس: أين بقي؟ فأقول: أنا ها أنا. قال: فيقيمني ويجلسني بجانبه ويشير إلي ويقول: هذا طالب علم، هذا طالب الذي يذل نفسه ليتحصل على الحق ويتحصل على ميراث النبوة. بقي بن مخلد يقول كما في ترتيب المدارك للقاضي عياض في الجزء الرابع صفحة 239، يقول ابن لبابة عنه: وأما بقي فكان بحرا يحسن تأدية ما روى ولم يكن يتقلد مذهبا، ينتقل مع الأخبار حيث انتقلت. وين في خبر ينتقل معه، ما يقلد أحدا، لأن العلم لا يقبل الجمود ولا الهمول، والعلم بحث. ويقول ابن حزم في رسالة لطيفة له سماها فضل الأندلس وذكر رجالها، يقول فيها في صفحة 179 عن بقي: فصارت تآليف هذا الإمام الفاضل قواعد للإسلام لا نظير لها، وكان متخيرا لا يقلد أحدا، وكان ذا خاصة في الإمام أحمد بن حنبل وجاريا في مضمار أبي عبد الله البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه. إذن جعل مذهب بقي كمذهب البخاري ومسلم والنسائي لا يقلد أحدا، إنما يتخير من أقوال العلماء على وفق ذلك. لو قيل لك يا عبد الله إيش مذهب البخاري؟ إيش تقول؟ مجتهد فقهه في تراجمه، لكن كما يقول ابن حجر وهو من أعلم الناس البخاري يقول وجل فقه الإمام البخاري مأخوذ بالبحث والاستدلال لا بالتقليد، إما من الشافعي وإما من أبي عبيد القاسم السلام، مذهبه وافق مذهب هؤلاء بالجملة لكنه لم يقلدهم، وهذا مذهب مسلم الحديث والأثر، ومذهب أصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة وابن جرير في جماعة، والدارقطني في جماعة آخرين. يقول ابن العربي في العواصم طبعا كاملة منه والتي انتشرت بين الطلبة، هي طبعا ناقصة التي نشرها محب الدين الخطيب، هي فصلة في الخلاف بين الصحابة فقط، وأما الكتاب مطبوع في الجزائر في مجلدين، كتاب العواصم والطواسم لابن عربي المالكي. يقول عن بقي جاء بعلم عظيم واستأثر بمذهب لإمامته ولم يرى أن يقلد أحدا، فرمته القرطبية عن قوس واحدة. المتمذهبون رموا عالما يدعو الحديث قوس واحدة، يذهب إن جلس معهم يناقشهم لا يوجد له شيء إلا قال فلان وقال فلان، وهو مليء بالأحاديث الأثر. وإذا لم يعرف أنه قد ألف في الإسلام مسند كمسند بقي، ومسند بقي مسند خدم الفقه، نعم مسند بقي رتبه على مسانيد الصحابة كسائر المسانيد، إلا أنه جعل في كل مسند صحابي جعل الأحاديث على الأبواب الفقهية، يعني مسند أبي هريرة ثم في داخل مسند أبي هريرة أحاديث الطهارة أحاديث الصلاة أحاديث الصوم وهكذا، ومسنده من أعظم الكتب. وقد ذكر المبارك فوري في مقدمات تحفة الأحوذي أن منه نسخة في ألمانيا، وقد أرسل بعض المطلعين وبعض الباحثين وبعض العلماء بعض العارفين بالمخطوطات إلى ألمانيا ولم يظهروا بشيء لغاية هذه الساعة. الخلاصة أننا وجدنا في المتأخرين، وهذا أمر حقيقة جدير بأن يجمع في كتب الفقهاء في كتب طبقات الفقهاء، أنتم تعلمون أن علماء الحنفية لهم مصنفات، علماء المالكية لهم مصنفات، علماء الشافعية لهم مصنفات في تراجمهم، وجدنا اختيارات توافق على الحديث المذاهب. مثلا بعض المحدثين من الشافعية كان يقول ابن السبكي في طبقات الشافعية كان يقول ولا يرى مذهب الشافعية في القنوت بالفجر لضعف الحديث الوارد في ذلك، المحدث يخالف الإمام ويقول أنا معذور بتركي لقول الإمام والإمام معذور بقوله، هذا مخالفة مع أدب العلم. وجدنا عبارات كثيرة في حق جماعات من أمصار وأقطار مختلفة في أوقات وأعصار متباعدة، وجدنا عبارات كثيرة أفرض على مسامعكم بعض العبارات التي تشير إلى وجود مذهب لأهل الحديث ممن انتسبوا إلى مذهب مذهب الفقهاء، ولا يجود على قول الإمام ولا يجود على قول المذهب لكن كان له اختيار. فمثلا نجد في حق بعض هؤلاء يقول وكان يذهب إلى الحديث، في آخر قال وكان مذهبه النظر في الحديث والتفقه فيه، وأنا أنقل بالحرف من بطون كتب تراجم. يقول في حق آخر يقول كانت فتياه بما ظهر له من الحديث، في حق آخر كان الغالب عليه قراءة الآثار وإليها كان يذهب، في حق آخر قال كان يذهب إلى النظر والآثار. فهذا كله واقع من غير دافع مع عدم الانقطاع وحصول التتابع بين السالف والتابع. ومن ينكر هذا فكأنما ينكر المشاهدة المحسوسة الملموس. فيوجد مذهب لأهل الحديث بلا شك، وليس المنتسبين للشافعية على مدى طبقاتهم واختلاف أصارهم وأوقاتهم ليسوا سواء، وكذلك الحنابلة، لكن أصبح الحنبلية كمذهب والشافعية كمذهب. الشافعية المذهب عندهم ما اتفق عليه النووي والرافعي ولو خالف كلام محمد بن إدريس الشافعي، مذهب عند الشافعية. المذهب عند المالكية ما اتفق عليه ابن القصار والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وإن خالف مذهب الإمام مالك بن أنس. فأصبحت مع تقدم الزمن أصبحت اصطلاحات، وأزمة المصطلح قضت على حقائق كثيرة من العلم، وهي ما زالت بكرا تحتاج إلى معالجة هادفة جادة شاملة. قضت على حقائق العقيدة، أصبح النص المتقدم مأسورا في اصطلاح متأخر اصطلح أهله عليه بخلاف مورد في النص، كالتأويل مثلا. في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا التأويل قطعا غير التأويل الوارد في كتب التوحيد عند أهل الكلام عند الأشاعر وهكذا. فإذا المحدثون نضر الله وجوههم وحياهم ربي وبياهم وكثرهم ونصرهم، وهو ناصرهم لا محالة بأن يجعلهم ظاهرين، وسنة الله في كونه تقضي بذلك. فما يظهر أحد من بين الفقهاء والعلماء إلا ويكون من أهل الحديث، ما ينصر الحديث ويقول بالدليل. تسمع وترى حفظا وقراءة وتتبعا واقتناء كتب من أعلام هنا وهناك ما يضرب به المثل، ولكن لم يجعلهم الله عز وجل ظاهرين لأسباب حالت ومنعت عن ذلك، اقتضاها أو اقتضتها سنة الله في كونه وشرعه. فلا سنة لا يزال الغرس هذا الغرس. فالله عز وجل سبحانه وتعالى خلق أناسا لخدمة علم الحديث، ويجمع هؤلاء أن همهم الهميم إحياء علوم السنة والحديث والانكباب على كتبها، فهم أهل همة وحرص. الذي يهمني الآن أننا ترسمنا مذهب أهل الحديث، ولا نريد أهل الحديث فقط أهل أخبارنا وحدثنا، وإن كانوا هؤلاء على رؤوسهم، لكن من يلزم مذهب الصحابة والتابعين في المعتقد. ستأتينا بعض الكلمات المهمات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نتكلم عن سمات أهل الحديث التي اختصوا بها بين الفقهاء وأهل الظاهر. وأنا أريد الإصطلاح المتأخر لما أقول فقهاء، أهل الفقه هم أهل الحديث طبعا عند العصور الأولى. بعد هذه النقولات والتعليقات والشذرات والومضات التي فيها شيء من الإفاضات وتحتاج إلى كثير من الإضافات، ولكن جمعت ما علق في ذهني خلال بحثي وآثرت أن أتكلم في هذه المادة. أقول جمعت ما علق في ذهني على استعجال من غير إمهال، وأخشى من الإهمال لضيق الوقت ولقلة الوقت المتاح لمعالجة هذا الموضوع، ولا بد لمعالجته على أكثر من محور. بقي أن أتكلم في هذه المحاضرة عن أهم سمات أهل الحديث بالنسبة للفقهاء وأهل الظاهر. أهم سمة تميز أهل الحديث وقد يتفقون تارة مع أهل الظاهر وقد يتفقون تارة مع أهل الحديث، هذه السمات الكاشفة المميزة لأهل الحديث عن أهل الفقه وأهل الظاهر. أهم سمة أو من أهم السمات، أولا رفض التقليد، فأهل الحديث لا يقلدون أحدا بعينه بخلاف الفقهاء، يتفقون مع أهل الظاهر في هذا، يتفقون مع أهل الظاهر في هذا، لا يقلدون أحدا بعينه، مع الحب والاحترام والتقدير والإجلال لجميع العلماء، ومع التبرؤ ممن ينتقص العلماء أو يقوم للحط من قدرهم. فأهل الحديث يتبعون الحجة والآثار ويدورون معها حيث دار، فهم لا يخرجون بقول جديد وإنما يتخيرون، إذ لا نعلم حديثا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقال به أحد من العلماء. والحجة في الحديث، وليست الحجة بمن عمل به، فالحديث إن لم يعمل به لا تسلب حجيته، ولكن لا نعلم مسألة أو حديثا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به أحد من الفقهاء. وهنا مسألة مهمة لا بد من الإشارة إليها، طالب العلم غير الإمام، الإمام إن بلغ القلتين فزاد لا يحمل الخبث ويتحمل التفرد، وطالب العلم في البدايات إن انقدح في نفسه وسنح في خياله حكما لمسألة على وفق قواعد أهل العلم في الاستدلال في الإثبات أو الاستنباط، في إثبات النص أو الاستنباط، ولم يجد أحدا سبقه في هذه المسألة، ماذا يفعل؟ طالب علم عنده نصيب من علم الحديث، نصيب من الأصول، يحسن قواعد الإثبات، قواعد الاستنباط، وهو يبحث وجد أحاديث، وجد أثار ثبتت عنده وفق قواعد أهل الصنعة، استطاع أن يستنبط منها حكما، هذا الحكم لما فتش لم يجد أحدا سبقه به، ماذا يفعل؟ وهو بعد في بدايات المشاركة في الطلب يطوي قلبه عليه ولا يبح به ويكثر المساءلة عنه ويسأل ربه بأن يعلمه وأن يسدده ويصوبه، فإن فعل فلا بد أن ينجلي له الحق، فمتى انجلى الحق صبع به ودافع عنه، لكن لا يتعجل. فالحديث حجة بنفسه، ولذا جميع الأئمة كانوا يعرفون هذا وكانوا يقولون بهذا. الإمام أبو حنيفة له مقولة عجيبة، يقول يحرم على مسلم أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين أخذنا، يجب على من يفتي بقولنا أن يرجع إلى أصولنا حتى تبقى أصل النبع يبقى صافيا، ولا يصيب الكدر النبع، إن أصاب يصيب التلاميذ الأتباع، وكان مالك يقول كما تعلمون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وكان الشافعي يقول إذا صح الحديث هو مذهبي. وقال جاءه رجل جاءه سائل فقال له يا إمام جاء عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كذا كذا وكذا ما قولك أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله وقال يا هذا أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط زنارة على وسط زنارة تقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قولك أنت؟ ما قولي إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولست بصدد الإسهاب في مثل هذه الأقوال، وقد أسهب وحقق وحرر وأبدع في عرض هدم التقليد وضرورة الاتباع صالح الفلاني في كتابه العجيب إيقاظ همم كل الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداع الشائع في القرى والأمصار من تقليد الفقهاء والمذاهب والعصبية بين فقهاء الأمصار. الكتاب هذا العنوان الطويل أبدع رحمه الله تعالى تحته في هذا الكتاب في بيان هذه الحقيقة. أهل الحديث اللي لم يجدوا شيئا في نصوص الوحي الكتاب والسنة أخذوا أقوال الصحابة، إن وجدوا شيئا في الكتاب حمالا للوجوه جعلوا السنة قاضية عليه، إن وجدوا في السنة شيئا حمالة للوجوه جعلوا فهم السلف قاضيا عليه، إن لم يجدوا شيئا أخذوا أقوال الصحابة. وأقوال الصحابة في الاعتقاد أقوى عندهم من أقوالهم في الفقه، وأقواله في الفقه على درجات، فإجماعهم ليس كالمسألة التي وقع بينهم فيها خلاف. والمسألة التي شاعت وظهرت وانتشرت عنهم ليست كالمسألة التي عرفت عن واحد منهم ولم تنتشر. وذكرت لكم أن الإمام أحمد كان إذا وجد خلافا بين الأصحاب في المسألة قال فيها بعدد الأقوال التي بلغته عن الصحابة والتابعين. ولذا هذا سر كثرة الأقوال عند أحمد في المذهب، فيها 4 أقوال 6 أقوال بعض المسائل فيها 10 أقوال عند الإمام أحمد، ولما يسأل يذكر يعزو كل قول لصحابي أحيانا صحابي وتابعي. فكان اجتهاد التابعي عند أحمد معتبرا كقول التابعي في التفسير، ابن جرير اعتمده، وإن كان الغالب على أقوال الصحابة والتابعين في التفسير كما ذكر الشاطبي في موافقات ابن القيم في الإعلام، غالب أقوال الصحابة والتابعين في التفسير من باب اختلاف التنوع لاختلاف الضباط، من باب اختلاف التنوع لاختلاف الضباط. لذا ابن جرير غالبا ما يذكر قولا يجمع جميع الأقوال التي نقلها عن الصحابة والتابعين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية: فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة. أول ما يميز أهل الحديث الاعتقاد، ولذا أهل الحديث يكتبون معتقدهم تحت عنوان السنة، السنة الإمام أحمد. وعشرات من أئمة الحديث ألفوا كتاب السنة وذكروا تحته المعتقد. يقول شيخ الإسلام: فاعتقاد أهل الحديث هو السنة المحضة، لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيه أيضا: وعلماء أهل الحديث أعلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من أتباع الأئمة بمقاصد أئمتهم. أعلم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم من أتباع الأئمة بمقاصد أئمتهم. ويقول شيخ الإسلام في منهاج السنة عن أهل الحديث: هم أجل قدرا من هؤلاء أي الفقهاء، وأعظمهم صدقا، وأعلاهم منزلة، وأكثرهم دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلما. أهل الحديث طلبهم للحديث ديانة، طلبهم للحديث عبادة، طلبهم للحديث ليعملوا به، طلبهم للحديث منهج ليكون في حياتهم، ليست مسائل نظرية علمية تصورية كحال الفقهاء الذين يناظرون ويفرعون ويفترضون ويتخيلون، وإنما هم علماء الحديث إن طلبوا العلم أن يترجموا ذلك إلى واقع حياتهم، فهم يتعبدون الله عز وجل بعلم الحديث، وهم لا يتبعون إلا النبي صلى الله عليه وسلم والآثار، لأن هؤلاء هم المزكون الأخيار على لسان سيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الميزة الأولى لأهل الحديث، والله أن الوقت قد فرغنا منه، ونكمل باقي سمات أهل الحديث في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.